ايوه هذا ضعيف جدا، لم يثبت ماذا الحديث، والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. ما يستطيع الانسان ان يزيل ماذا اللون او الرائحه، ما يستطيع الانسان. عند الانسان اذا قضى حاجته تجد الرائحه، تجدك اذا شممت ماذا يدك تجد ما زالت الرائحه موجوده، صح ولا لا؟ الرائحه قد تبقى، في شق على الانسان ان يزيل هذه الرائحه. اما ما يتعلق بالطعم فلا بد، لان وجود الطعم يدل على وجود العين، وجود الطعم يدل على وجود ماذا العين. اما مجرد الرائحه وما يتعلق ماذا به اللون فهذه لا يكلف بها ماذا الانسان، لا يكلف بها ماذا الانسان. ثم ذكر ما يتعلق بالخمر، يرى المصنف عليه رحمه الله كما هو راي الجمهور ان الخمر ماذا نجسه. ما هي الخمر هذه؟ المائع المسكر، المائع ماذا المسكر، هذه عند جماهير العلماء تعتبر ماذا نجسه، هذه تعتبر ماذا من النجاسات. والراجح ان الخمر ماذا طاهره، لكن نمشي مع المصنف، الراجح ان الخمر طاهره. ومما يدل على انها طاهره انها لما حرمت اريقت ماذا في سكك ماذا المدينه، لو كانت ماذا نجسه لكان هذا من اعظم الاذى، لكان هذا من اعظم ماذا الاذى، فدل على انها ماذا طاهره على الصحيح، وان النجاسه حكميه لا حسيه، وان النجاسه حكميه لا حسيه. فذكر ان الخمره فقط قيد ما يتعلق بالاستحاله في باب الخمره. بماذا تطهر الخمره؟ الخمره بماذا تطهر؟ ذكر انها ان شيء من النجاسه تطهر بشيء واحد فقط، وباقي النجاسه لا تطهر بهذا الشيء، بالاستحاله. ما معنى الاستحاله؟ تتحول من خمر الى خل، لكن بشرط حتى تكون طاهره. ها، ما هو الشرط الذي ذكره المصنف؟ ان تنقلب ماذا بنفسها، ان تنقلب ماذا بنفسها. فلو نقلها ماذا ادمي بقصد ماذا التخليل، او قصد انه يخللها، يعني تسبب هذا الانسان في تخليلها، هل تكون عند المصنف عليه رحمه الله طاهره؟ نقول ما تكون طاهره، نقول لا تكون ماذا طاهره. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، او استاذن النبي عليه الصلاه والسلام، استاذن ابو طلحه ان عنده ماذا خل ايتام، يريد ان يحول ماذا خلا لانها الايتام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام امر بان تراق، امر النبي صلى الله عليه وسلم بان ماذا تراق. إذن اذا نقلها الانسان من مكان الى مكان بنيه ماذا يعني التخليل، او قصد يتعمد انه يخللها، ففي هذه الحاله ماذا لا تكون ماذا حلالا، ولا تكون طاهره، ولا تكون ماذا طاهره. اما اذا نقلها الانسان بغير قصد هذه ما تدخل في هذا المعنى، لا تدخل في هذا ماذا المعنى، لا تدخل في هذا المعنى. وبالدليل على أنه إذا كان للإنسان فيها عمل وتخللت أنها لا تكون حلال ولا تكون طاهرة، ما الدليل على أنها لا تحل عند الجمهور؟ ما يترتب على غير مأذون فهو غير يعني ماذا غير مأذون، ما يترتب على غير المأذون فهو غير ماذا مأذون، أي بمعنى أن هذا حرام، أن هذا حرام أن يتحيل الإنسان لقلب هذه الخمرة إلى خل، إلى خل. فيرى رحمه الله تعالى أنها إذا انقلبت بنفسها وأصبحت ماذا خلا، كانت في نفسها طاهرة، وكان دنها وهو الوعاء ماذا طاهر. والراجح أن يعني ماذا أن الخمرة ماذا طاهرة، لكنها حرام، نعم لكنها حرام. وهل يجوز الإنسان ما دام قلنا أنها الخمرة ماذا حرام، هل يجوز له أن يخلل الإنسان الخمرة؟ نقول لا، عندنا حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الخمر ماذا خلا، أي أن تخلل. فكيف يفعل الإنسان بها؟ إذا أراد الإنسان يعني أن يستخلص الخل من غير الخمر، يريد خلا وما يمر بطريقة الخمر، كيف يفعل؟ يصب على هذا العصير الذي يريد أن يكون ماذا خلا ولا يمر ماذا بالخمر، يصب عليه خلا فيتحول مباشرة. ذكر الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام طريقتين أو ثلاث من الطرق كيف يعني تنتقل بهذا الشيء الذي هو من العصائر إلى أن يكون خلا من دون أن يمر ماذا بكونه خمرا، من أن دون أن يمر ماذا به أن يكون ماذا خمرا. ذكر الصنعاني عليه رحمة الله الطرق، ومن هذه الطرق أن تصب عليه خلا، أن تصب عليه ماذا خلا، فحينها يكون ماذا خلا مباشرة من دون أن يمر ماذا به الخمرة. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ المصنف الآن يقيد أن الاستحالة مطهرة فقط في باب الخمر، أن الاستحالة مطهرة في باب ماذا الخمر خاصة. عندنا ماذا يا إخوان؟ المسك الأصلي من أين يأتي؟ من أين يأتي؟ من دم الغزال، والدم ما حاله عندهم نجس، والآن أصبح ماذا أصبح يعني مسكا، وهو من أطيب الطيب عند النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يعني مر بأي شيء بعد النطفة؟ الإنسان مر بعد النطفة ماذا؟ علقة، العلقة قطعة من الدم،

الوقت قد أدركنا صح ولا لا؟ الوقت قد أدركنا. طيب نقف عند هذه الفقرة، بقي فقرات مهمة، بقيت فقرات مهمة. طيب لو أنا والله